وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء وتخرجون فريقا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف قليل